والآن مع الشريط الرابع لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من عمدة الفقه: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب صوم التطوع. ولا شك أن من محاسن الشريعة الإسلامية أنها فرضت الصوم على العباد مراعاة لمصالحهم الدينية والدنيوية. فالصوم كما أن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل، فكذلك فيه منافع عظيمة دنيوية للعباد. من ذلك أن الصوم يذكر الصائم بحاجة الفقراء إلى بره وإحسانه ومساعدته له، كما أن في الصوم مصلحة بدنية وصحة جسمية، كما أكد ذلك جميع الأطباء فإنهم دائما ينصحون بالصوم. وبما أن الإنسان في حاجة ماسة إلى الصوم ولا بد أن ترتاح معدته في أثناء السنة ولو بعض الوقت، فرض الله وأوجب الله عز وجل الصوم على جميع العباد شهراً واحداً في السنة، ولعل هذا يكفي في صلاح أبدانهم. ولكن استحب وحث الشارع الحكيم على صيام التطوع لأن فيه زيادة في صحة الأجسام والأبدان، لكن الله عز وجل لم يوجب صوم التطوع حتى لا تحصل المشقة العظيمة على العباد، إلا أنه رغب في صوم التطوع لأجل الزيادة في صحة الأبدان. الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. ما هي العلة من كون هذا الصيام هو لله عز وجل؟ من بين سائر الأعمال الصالحة والفرائض والواجبات، قال بعض العلماء: لأن الصوم هو سر الله في عبده، فهو بينه وبين عبده لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالصائم بين الناس قد لا يعرفون أنه قد صام، لأنه ممسك عن الطعام، وليس مثل الصلاة والصدقة التي يرى المتصدق عندما يتصدق ويرى المصلي عندما يصلي، لكن الصوم هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فيكون سر الله بين عبده. قال بعضهم: لأنه لا يدخله الرياء، لأن الرياء يدخل في الأعمال الظاهرة التي يراها الناس، وهذا من الأعمال الخفية. ومن أهل العلم من قال إن الصوم بالنسبة للأمم السابقة يختلف عن الصوم في هذه الأمة، فلذا كان هذا الصوم من أجل الأعمال وفيه خصوصية لهذه الأمة، لذا فإن الله عز وجل جعل الصوم له وهو يجزي به. قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده في الإذن بأن يصوم أكثر من صيام داود عليه السلام، عندما قال له صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال يا رسول الله فإني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لذا فإنه يكره صيام الدهر، يكره صيام الدهر. قال بعض الفقهاء ويحرم صيام الدهر إن أضاف إليه يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، لأنه عند ذلك صام أياما يحرم عليه أن يصوم، فإن أفطر تلك الأيام وصام بقية أيام السنة كره له ذلك. ومنهم من قال بل هو جائز أن يصوم الدهر إذا لم يصم الأيام التي نهي عن صومها. قالوا والدليل على ذلك أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فأخذوا بهذا الحديث وقالوا إنه يجوز أن يصوم الدهر إذا لم يصم الأيام التي يحرم صومه، قالوا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فأباح له ذلك. ولكن الراجح أنه يكره صوم الدهر، وقد ورد فيه نهي عن صيام الدهر، ويحمل حديث حمزة بن عمرو عندما قال أسرد الصوم بمعنى أنه يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يتعارض هذا مع سؤاله أن يصوم في السفر أو لا يصوم، لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فلا شك أنه عندما يسافر سيمكث أياما في سفره وهو يصوم يوما ويفطر يوما، فكأنه يسرد الصوم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصيام في السفر وعدم الصيام. فالصحيح أنه يكره صوم الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك في الحديث الصحيح، لا أفضل من ذلك أي لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، وذلك صيام داود عليه السلام. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب للمسلم أن يصوم شهر محرم كاملا أو أن يصوم بعضا، وآكده يوم العاشر وهو يوم عاشوراء، وقد كان يوم عاشوراء واجبا صيامه على المسلمين قبل أن يفرض رمضان، ثم بعد ذلك نسخ صيامه عندما فرض صيام شهر رمضان. هذا هو الصحيح عند أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان واجبا ثم نسخ. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود تصومه، فسألهم عن ذلك فقالوا نصوم هذا اليوم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. لكن هل يفرد صوم يوم عاشوراء ولا يكره له إفراده؟ أو أنه يجوز بلا كراهة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره إفراد يوم عاشوراء بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: وبعده يوما. واختار ابن القيم رحمه الله أن الأفضل أن يصوم 3 أيام: يوما قبله، ويوم عاشوراء، ويوما بعده. والدرجة الثانية في الفضيلة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأولى أن يكون اليوم الذي قبله. والدرجة الثالثة هو أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وحده ولم يصم معه غيره، إنما قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فهو من باب الأفضلية، ولا يعتبر هذا مكروها وهو الأصح. إنما ينبغي للمسلم ألا يفرط في صيام يوم التاسع مع يوم العاشر، والأولى أن يصوم 3 أيام، وخاصة أن صيام 3 أيام من كل شهر مستحبة مسنونة مطلوبة، فلعله أن ينوي أنه يصوم يوم عاشوراء، ويصوم أيضا معه يومين تكملة لال3 أيام التي حث على صومها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الفقهاء أن من شك في دخول الشهر فإنه يصوم 3 أيام احتياطا، فإذا كان شهر ذي الحجة ناقصا فإنه يكون قد صام 9 والـ10 والـ11، وإن كان كاملا فإنه قد صام 10 والـ11 والـ12، فيكون قد صام 10 بيقين. ومن فضل صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه سئل في حديث أبي قتادة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أي فقط. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فبين فضيلة صيام تلك الأيام، وما السبب في أن يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية فقط، وأما يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والباقية. قال العلماء: السبب أن صيام يوم عاشوراء في الأصل هو سنة لمن قبلنا، وقد كان اليهود يصومونه، أما يوم عرفة فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك خص لزيادة فضل، فجعل يكفر السنة الماضية والباقية، وهو عيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: يوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام، فهو يوم عيد لأهل الإسلام، فلذلك فضل على يوم عاشوراء. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فبين فضل العمل الصالح في 10 ذي الحجة، وهو وإن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة، لكن بين أن العمل الصالح فيهن له فضل عظيم. ومن الأعمال الصالحة الصيام، وهل 10 ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر من رمضان، أم أن 10 الأواخر من رمضان أفضل؟ من أهل العلم من قال: مجموع 10 ذي الحجة أفضل من مجموع 10 الأواخر من رمضان، ولكن تفضل 10 الأواخر من رمضان بليلة القدر، إنما الكلام في المجموع، فمجموع 10 ذي الحجة أفضل من مجموع 10 الأواخر من رمضان. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عنه وعن غيره أن أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فتختص عشر ذي الحجة بفضيلة الأيام، وتختص العشر الأواخر من رمضان بفضيلة الليالي، وخاصة أن فيها ليلة القدر. ومن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. كيف يكون قد صام الدهر كله؟ لأن الحسنة بعشر أمثال، فشهر رمضان عن عشرة أشهر، ويبقى شهران، فالستة الأيام هي تكمل فضيلة السنة، إذا قيل بأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله إذا صام هذه الأيام الست. ويستحب أن يبادر إلى صومها، ويجوز أن يصومها متواليات ومتفرقات. وذهب إلى فضيلة صيام الست الإمام أحمد والإمام الشافعي وجمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، بحجة أن صيامها قد يوهم أنها من الواجبات. ولكن رد الشوكاني على من احتج بهذه الحجة فقال: إنه قول باطل لا يقول عاقل فضلا عن عالم، وهو مصادم للأحاديث الصحيحة التي وردت بفضيلة صيام هذه الست. وما دام أن مالكا رحمه الله قال: كل يؤخذ بقوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن مالكا رحمه الله ربما لم يصله هذا الحديث. وكذلك الأئمة دائما يؤكدون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، كما يقوله الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحال، وهذا من تجردهم رحمهم الله. ولكن قد يكون هناك اجتهادات من هؤلاء الأئمة، إما أنه لم يصلهم تلك الأحاديث، أو أنهم فهموها فهما خاصا ولهم رأي في ذلك، فنعذرهم ورحمهم الله. فالراجح أنه يستحب صيام هذه الست. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا بعد الفطر. فهذه الرواية فيها إطلاق وليس فيها تقييد بشهر شوال، فحمل ذلك بعض العلماء على أن من فاته أن يصوم الست من شوال، إما أن يكون قد مرض في رمضان ثم بدأ يقضي صيامه في شوال، أو أنه مرض في شوال، أو أن امرأة حاضت أو نفست في شهر رمضان ثم بدأت بعد العيد تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان ولم تتمكن من صيام الست في شوال، فلعلها ولعل من فاته ذلك أن يدرك الفضل بصيام ست بعد شوال. وهذا فهم قوي لبعض العلماء، خاصة أن هذه الرواية تؤيد مثل هذا القول، والأمر واسع ولله الحمد، والصيام له فضل، ومن فاته هذا الصوم في شوال فصامه بعد شوال، وإن لم يدرك هذا الفضل الذي ورد في الحديث فإنه لا شك أنه قد صام، ويحصل الأجر بالصيام مهما كان هذا الصيام، هل كان في شوال أو في غير شوال. فينبغي لمن فاته أن يصوم الست في شوال، ينبغي أن يصوم ولو بعد شوال، لعله أن يدرك هذا الفضل، وخاصة أن الرواية تؤيد هذا، وقال بذلك بعض أهل العلم. قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، كما ذكرنا قبل قليل أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وفي رواية السنة الماضية. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وقد تقدم ذلك وبينا الحديث أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لكن هل صيام يوم عرفة لكل أحد حتى من الحاج، أو هذا خاص بغير الحاج؟ والصحيح أنه خاص بغير الحاج، وأنه يكره لمن حج أن يصوم يوم عرفة، وذلك لما ورد في حديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث وإن كان ضعيفا في سنده، لكن صح أن أم الفضل لما تماروا يوم عرفة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، فأرسلت إليه بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم. والعلة أن الحاج في يوم عرفة يجتهد في الدعاء، ويستحب له أن يجتهد في الدعاء، فإذا صام أضعفه ذلك عن الاجتهاد في الدعاء والذكر، فلذلك استحب له ألا يصوم ليتقوى على الدعاء والذكر، وإن صام جاز ذلك لكنه ترك الأولى وترك السنة. وأما الذين لم يحجوا فيستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة، ومن كان عليه دم متعة أو قران ولم يكن عنده هدي ووجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج جاز له أن يصوم يوم 7 ويوم 8 ويوم 9، ويجعل 9 آخر أيام، لأنه لا بد أن تكون 3 أيام في الحج، فيحرم يوم 7 ويصوم 7 و8 و9. لكن لو صادف يوم عرفة يوم جمعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فهل يفرد يوم عرفة بالصيام أم لا؟ الراجح أنه يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن إفراد يوم الجمعة لمن قصد أن يفرد يوم الجمعة بالصيام ومن يتعود ذلك، أما إذا كان قد وافق أنه صام يوم عرفة فوافق يوم عرفة يوم الجمعة فهو لم يقصد يوم الجمعة، إنما قصد يوم عرفة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. ولهذا قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل رمضان بصيام يوم أو يومين لمعنى رمضان، فالذي يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ثم وافق أنه آخر يوم من شعبان فهو ما قصد أن يصوم يوم الشك، ولا قصد أن يحتاط لرمضان، وإنما قصد أن يصوم يوم اثنين أو يوم خميس، ولهذا جاز له أن يفعل ذلك. فكذلك الذي يصوم يوم عرفة وهو لم يقصد أن يخص يوم الجمعة، وإنما قصد أن يصوم يوم عرفة فوافق يوم جمعة، فلا نقول إنه يلزمك أن تصوم قبله يوما، وإنما يجوز لك أن تفرد يوم عرفة بالصيام وإن كان يوم جمعة. ورد حديث آخر وقد صححه جمع من الأئمة وضعفه البعض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولكن ذهب جمع من أهل التحقيق ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا الحديث منسوخ أو شاذ، فلهذا لا يلتفت إليه، فيجوز إفراد يوم السبت بالصيام، وإن كان هناك من الفقهاء من كره إفراد يوم السبت بالصيام كذلك. أما قولهم إنه يشابه اليهود في عيدهم وهو يوم عيد لليهود، فنقول أيضا يوم الأحد عيد للنصارى، ولم يأتي هذا الحديث إلا في يوم السبت، فالراجح أنه يجوز إفراد يوم السبت، وإنما الذي صح هو النهي عن إفراد يوم الجمعة. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، وقد ذكرنا هذا. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. أجمع العلماء على أنه يستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. وقد ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرناه عن صيام يوم الخميس، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. يوم الاثنين لما مر الحديث الذي ذكرنا أنه سئل عن صيام يوم الاثنين، خرج مني سبق لسان يوم الخميس وأنا أعني يوم الاثنين، أنه سئل عن يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. أما يوم الخميس فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلهذا أجمع العلماء على استحباب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل شهر. ولا يعني هذا أن من صام يوم الاثنين ويوم الخميس ثم عرض له عارض فلم يرغب أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أن هذا يؤثر على صيامه كما يفهمه بعض العامة، هذا خطأ. بل كل ما حرص المسلم على أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهو أحسن وأفضل. لكن لو أن بعض الأسابيع لم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان ينقص أجره، إلا أنه لا حرج عليه في ذلك. وأما الأيام البيض فقد ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر. فالفضيلة تتحقق في صيام 3 أيام من كل شهر، لكن لو جعلها الأيام البيض وهي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، هذه الأيام البيض. وهذه الأيام البيض سميت أياما بيضا، قيل لأنه يبيض الليل فيها بقوة نور القمر، لأنه يبيض ليلها ولياليها. وقيل لأن الله غفر لآدم عليه السلام وبيض صحيفته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم 12 و13 و14. فالذي يصوم 3 أيام من كل شهر ينال الأجر الذي ورد في حديث أبي هريرة، وإن جعلها الأيام البيض فهو أفضل. وإن صام 3 أيام وأيضا 3 أيام البيض فهو أفضل وأفضل. هنا مسألة وهي تكفير السيئات بصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. ما هي السيئات التي تكفر؟ هل هي الصغائر والكبائر؟ هي الصغائر، تكفر الصغائر. لكن قال جمع منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا عن جماعة من أهل العلم، أنه تكفر الصغائر وتخفف من الكبائر إذا لم يكن له صغائر. إذا صام ولم يكن له صغائر ذنوب فإنه يخفف من كبائر ذنوبه، فإن لم يكن له كبائر زيد في درجاته. ففيه فضل من الله عظيم أن من صامها لا يفوته شيء من الخير، فإما أن تكفر الصغائر، وإما أن يخفف من الكبائر، وإما أن ترفع له الدرجات. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوم فقالت: أهدي لنا حيث، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. والحيس هو الأقط مع التمر مع السمن، ف فإنه يخلط ويعجن ويسمى حيسا، وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب كما قال الشاعر. فالحيس طعام تفضله العرب. فالحديث هذا الصحيح يبين أنه يجوز للمتطوع من صائم وغيره ألا يستمر في تطوعه وأن يقطع هذا التطوع. فالذي مثلا كبر يصلي نافلة يجوز له أن يقطعها ولا يجب عليه أن يتمها، والذي يصوم يجوز له أن يقطع صيامه وهو صيام تطوع. كل الأعمال يجوز له ألا يستمر فيها إذا كانت أعمالا مستحبة، أعمالا تطوعية، وإن كان قد يفوته الأجر إذا قطعه، لكن لا يجب عليه ولا يأثم، لا يجب عليه الاستمرار ولا يأثم في كونه ترك الاستمرار لهذا التطوع. وهو مثل الذي يخرج الصدقة إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. كذلك ما دام أن المتصدق لم يسلم الصدقة إلى الفقير ولم يقبضها الفقير فيجوز له أن يرجع فيها كالهبة. فالهبة إذا لم يقبضها الموهوب يجوز الواهب أن يرجع. وقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا إذا قبضها الموهوب له، أما قبل القبض فيجوز له أن يرجع. ومثلها صدقة التطوع إلا الحج والعمرة. لما قال المتطوع أمير نفسه لا يجب عليه القضاء أيضا، يعني إذا قطع صلاته أو صيامه لا يجب عليه أن يقضي الصلاة ولا يجب عليه أن يقضي الصوم إلا الحج والعمرة، لأن الله عز وجل أوجب المضي فيهما بعد الشروع فيه. فإذا شرع في الحج أو العمرة أي أحرم فأهل، فقال اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة، عند ذلك لا يجوز له أن يفسخ إحرامه وأن يترك حجه أو عمرته. أما قبل ذلك فيجوز، لو أن رجلا سافر لأجل أن يحج أو يعتمر ولكن قبل أن يحرم عدل فيجوز له ذلك، لكن إذا أحرم وأهل لا يجوز له بعد ذلك أن يخرج عن حجه أو عمرته، لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، أي يجب إتمامهما بعد الشروع فيه. ما الحكمة في ذلك؟ قال أهل العلم لأن الحج والعمرة تحتاج إلى سفر، فالذي بذل مالا وقد يكون كثيرا في سفره إلى أن وصل وإلى الميقات ثم أحرم ثم مضى وربما وصل إلى البيت ثم يعدل، فإنه قد أهدر مالا ولم يحصل له أجر عندما أهدر هذا المال ولم يصرفه في حجه أو عمرته، فلهذا أوجب عليه المضي. قالوا وكذلك يجب عليه القضاء حتى يحرص على أن يتم حجه وعمرته، فأوجب عليه الشارع المضي في الحج والعمرة، وإن كانت ليست واجبة في الأصل لكن وجبت بالشروع فيها في الحج والعمرة أوجب عليه المضي، ولو أفسده أوجب عليه الشارع القضاء ليحرص على أن يتم حجه وأن يتم عمرته، لأنه قد بذل مالا قد يضيع بدون أجر. قال فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام عيد لأهل الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يصوم، كما صح في الأحاديث أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يجوز له أن يصوم يوم الأضحى ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق. أيام التشريق هو اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى، يعني اليوم الأول الذي بعد يوم عيد الأضحى واليومان اللذان بعده، هذه أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. تخص أيام التشريق بجواز صيامها لمن لم يجد الهدي، من وجب عليه هدي في تمتع أو قران ولم يجد الهدي ووجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام فإنه يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام التشريق فقط. أما يوم الأضحى ويوم الفطر لا يجوز أن يصام بحال، أما أيام التشريق فتجوز فقط لمن لم يجد الهدي. قال: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن يتحرى المسلم ليلة القدر، وقال: تحروها في العشر الأواخر من رمضان. ثم بين في الأحاديث الأخرى في الليالي الأوتار من العشر الأواخر، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وهناك روايات: لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. قد يكون باعتبار الأوتار من النهاية لا من البداية، فهذا يجعل المسلم يحرص على الأيام العشر كلها، لأن الأوتار ربما تكون من البداية كما قلنا، وربما تكون من النهاية بالعكس. فلهذا يحرص المسلم على أن يقوم جميع ليالي العشر حتى يدرك ليلة القدر. والصحيح أن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تنتقل، في عام تكون في ليلة، وفي عام آخر في ليلة أخرى، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر فتلاحى رجلان فنسيها بسبب التلاحي الذي حصل منه، وأنسيها صلى الله عليه وسلم ليجتهد الناس في جميع الليالي العشر. ثم رأى أنه يسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21. وقد ورد عن بعض السلف في بعض روايات أنها ليلة 27، وبعضهم جزم بأنها ليلة 27، ولكن الراجح والذي تجمع فيه بين الأدلة أنها ليست معينة في ليلة واحدة، بل إنها تنتقل من سنة إلى أخرى. من صام رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعا مثل الست من شوال، وقد بقي عليه واجب من رمضان، شخص صام رمضان لكنه أفطر أياما من رمضان، إما لسفر وإما لامرأة حصل أنها حاضت في رمضان، أو شخص مرض في رمضان، ثم بعد رمضان أراد أن يصوم الست من شوال قبل القضاء، هل يجوز ذلك؟ ذهب الإمام أحمد في المشروع عنه وجماعات من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يصوم التطوع مع بقاء الواجب، وجاءت فيه رواية. ولكن ذهب الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنه يجوز ذلك، يجوز أن يصوم التطوع مع بقاء الواجب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هذا يحمل على أنها كانت قد تصوم التطوع الذي يفوت وقته، مثل يوم عرفة، يوم عاشوراء، مثل الست من شوال، لأنه يبعد أن تترك عائشة رضي الله عنها صيام هذه الأيام التي تفوت، وإن لم يكن صريحا لكنه الاحتمال وارد، فهو يؤيد قول من يقول إنه يجوز أن يصوم التطوع مع بقاء الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ورد في الحديث ستة من جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ثم أتبعه ستا بعد الفطر، يعني لا يقال إنه قيد بالحديث الآخر الذي فيه ثم أتبعه بست من شوال، لأن التقييد في الأحكام التي فيها تمييز بين الحلال والحرام، أما هنا فهو أمر فيه فضل وفيه إحسان من الله عز وجل، وأما حمل المطلق على المقيد فهذا في الأحكام من حلال أو حرام ونحو ذلك لا بد منه، أما هنا فهو بيان فضل من الله عز وجل. فينبغي أن يقال إنه يحمل ولا يقيد، وإنما يحمل على من له عذر، وهذا القول عندي هو أرجح من قول من حمله أو من قيده بالحديث الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أستعمل العادة السحرية وأنا صائم من نهار رمضان في فترة المراهقة، وكنت الآن والتزمت ولله الحمد، وسؤالي ماذا علي علما أنني لا أعرفها يوما فعلتها في أول يومان أم ثلاثة؟ أولا، لم يذكر الأخ أنه هل كان يستعمل هذه العادة ويخرج منه المني أم لا، لكن يظهر أنه قصد أنه استخدم واستعمل هذه العادة وخرج منه المني، فإذا كان كذلك فإنه قد فسد صومه، فعليه القضاء عن كل يوم استعمل فيه العادة، وإذا لم يعلم عدد الأيام فعليه أن يقضي حتى يتيقن أنه قد برئت ذمته من الصيام الماضي، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن اقتضى سؤاله أنه فعل ذلك منذ زمن وقد جاءه رمضان ثم رمضان ثم رمضان وهو لم يقضي إلى الآن، فما دام أنه أتاه رمضان آخر ولم يقضي تلك الأيام فعليه عن كل يوم إطعام مسكينا، مد بر أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع من أرز مثلا هو قدر بكيلو وربع، كيلو وربع يكفي إن شاء الله من الأرز ونحوه. نصف الصاع من أرز مثلا هو قدر بكيلو وربع، كيلو وربع يكفي إن شاء الله من الأرز ونحوه ومن طعام البلد عن كل يوم أفطره من رمضان السابق وكان فطرا بسبب استعمال تلك العادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صيام يوم الاثنين والخميس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا الحديث على عمومه في الواجبات والمستحبات، لكن قيد بالنسبة للمستحبات وللصيام التطوع بقوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. قال: فإني إذا صائم. ف فصام في أثناء النهار ولم يبيت نية من الليل، فخص عموم حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له بحديث عائشة رضي الله عنها. فالصيام الواجب وهو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، هذه كلها صيام واجبة، يجب أن يبيت النية من الليل، وإلا لا يصح الصيام له لو لم يبيت النية من الليل. أما صيام التطوع عموما كل تطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يأكل في أول النهار، إذا أنه دخل عليه النهار ولم يأكل ثم في أثناء النهار نوى الصيام جاز ذلك، سواء كان يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام الست من شوال، كل هذا جائز، لكن ما يحصل له الأجر إلا من حين ما نوى، لأن العبادات لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعمله الأول لم يكن بنية، بنية عبادة في إمساكه عن الطعام، لكن لما نوى فإمساكه الذي بعد النية هو الذي يؤجر عليه، فيحسب له الأجر من حين ما نوى، كما قرره جمع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الجمع بين صيام الأيام البيض مع أيام الست من شوال؟ العبادات تتداخل، ولكن لا يمكن أن يكون أجر من صام ستا من شوال وأيضا صام الأيام البيض، لا يكون أجر هذا مثل أجر من صام الست من شوال وجعل بعضها في الأيام البيض، فذاك صام تسعة أيام وهذا صام ستة أيام، فلا يمكن أن يكون أجر هذا مثل ذاك، فلا شك أن من صام هذه وتلك أنه أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل والله أعلم. يقول هل يقضى الصوم على الميت الذي عليه صيام شهر رمضان وأفطر؟ بالنسبة للصيام الواجب الذي وجب بأصل الشرع مثل رمضان وجب بأصل الشرع، والفرق بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بسبب فعل الإنسان، معنى ذلك أن رمضان وجب بأصل الشرع، فالشارع أصل أوجب عليك صيام رمضان، لكن صيام النذر ما أوجب عليك الشارع في الأصل أن تصوم هذه الأيام، لكن أنت الذي أوجبت على نفسك فقلت إني علي لله نذر أن أصوم مثلا ثلاثة أيام، فأنت أوجبت عليك هذه الأيام بهذا النذر، ففرقوا بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بفعل الإنسان وسببه الإنسان. ذهب الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه لا يقضى عن الميت ما وجب بأصل الشرع، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، هذا إذا مات وقد أمكنه القضاء فلم يقضي، أما لو استمر عليه المرض، شخص مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى آخر شوال مثلا ثم مات، فإنه لا يقضى عنه ولا يكفر عنه، لكن لو أنه شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي حتى مات فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقضى عنه أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن هذا حمله المحققون على صيام النذر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا مات الشخص وكان معسرا ما خلف تركة حتى يطعم عنه عن الأيام التي أفطرها من رمضان، ولم يتبرع أحد بالإطعام عنه، فيقول يجوز أن يتبرع شخص بالصيام فقط في هذه الحالة إذا مات ولم يخلف تركة حتى يؤخذ منها إطعام المساكين عن أيام التي أفطرها، إذا لم يخلف تركة ولم يتبرع أحد بالإطعام عنه فتبرع أحد بالصيام عنه سواء من ورثته أو من غيره، إن تبرع أحد بالصيام عنه جاز ذلك كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم. نشكر لكم الجوف وننتقل لإخوان في الكويت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية شكر الله لفضيلتكم وقدرتكم على الله عز وجل أن يجعل ذلك تطوعا ثم جامع زوجته فهذا يعتبر قد أفطر. وقلنا أن صيام التطوع يجوز للمسلم فيه ألا يستمر في ذلك الصوم، فيجوز له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، فكذلك من جامع فإنه أفسد الصوم، وما دام أنه صوم تطوع فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الاستمرار في صوم التطوع، فلا يجب عليه القضاء، والله أعلم. يقول السائل: هل يصح استبدال البعض في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الخميس جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول من فعل هذه الفعل؟ نبه بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على صيام يوم الاثنين وأخبر أنه يوم ولد فيه نبه إلى أنه لا يعني ذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال شيء والصيام شيء آخر. وأيضا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة يوم الاثنين بأنه يوم ولد فيه فقط، قال: يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، فجمع بين عدة صفات حصلت وأمور حصلت في ذلك اليوم، ولم يكن فقط أنه يوم أنه ولد فيه فقط، فجمع ثلاثة أمور في ذلك اليوم. ثم إن العبادة توقيفية، ما دام أنه أمرنا صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين فنحن نقتدي ونحن نمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم ونصوم كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأمرنا أن نحتفل، لم يقل فاحتفلوا في اليوم الذي ولدت فيه. والعبادة توقيفية، والاحتفال في الحقيقة ليس هو مظهر من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو غني عن أن الناس يطبلون ويزمرون ويغنون في ذلك اليوم، هو غني عن هذا، وإنما هو يريد من أمته أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، فمن أحبه صلى الله عليه وسلم اتبع سنته وامتثل أمره واجتنب ما نهى عنه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه. فالمشاهد أن بعض الناس لا يصلي ويقترفون المحرمات من زنا وشرب خمر ونحو ذلك، ثم إذا جاء يوم المولد أخذ يغني ويرقص ويحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة من عمل هذا الشخص؟ هل تقرب إلى الله عز وجل بهذا الرقص والغناء والاحتفال في يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولكن يستشعر الناس فضل هذا الرسول الكريم على الأمة فيقتدي بكل ما جاء عنه، ولو طولب من يحتفل بالمولد بدليل ما وجد دليلا، وإنما استحسان من قبل نفسه يستحسن ذلك ويقول: نستحسن، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نفرح، كل مسلم لا بد أن يفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، لكن هل الفرح يقتضي أن تعمل أعمالا ليست مشروعة؟ لا، أنت تفرح ولكن تكثر من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفرح. ثم لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تجتنب ما فيه التباس وشك في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلماذا أدخل في أمر مشكوك فيه؟ على الأقل أنني أترك هذا الأمر الذي فيه الخلاف وفيه النزاع، والمحققون من أهل العلم والذين يقتدى بفتاواهم يمنعون ويبدعون من يحتفل بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على اتباع السنة واجتناب البدعة، وفق الله الجميع. ما ذكرت فضيلتكم أن الأعمال يجوز طبعها، كيف نطبعها وكيف نوفق ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز قطع الصلاة، واستدل بهذه الآية وهي قوله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن رد عليه جماهير أهل العلم بأن معنى الآية هو لا تبطلوا أعمالكم بالشرك والرياء، لأن هذا هو إبطال العمل، وأما ذاك فيسمى قطع العمل. ما قال لا تقطعوا أعمالكم، ما قال لا تقطعوا أعمالكم، مع أني لم أجد من قال لا تقطعوا أعمالكم، إنما يقولون لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والشرك فقط. لكنني أقول أيضا إنه لم يقل الله عز وجل لا تقطعوا أعمالكم، قال لا تبطلوا، والإبطال هو لا شك في الشرك والرياء، لئن أشركت ليحبطن عملك حتى ولو كنت قد أديت العمل وانتهيت منه، ولكن أشركت في عملك هذا مع الله غيره بطل عملك. هذا الإبطال الذي ورد في النص أنه الإبطال بالشرك والرياء، فلا يكون العمل لله عز وجل. أما أن تأتي بالعبادة ثم تقطعها فهذا لا يسمى إبطال، وإنما يسمى قطع لها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من صام بعض اليوم ثم أفطره أفسده، إما بجماع إما بسفر فأكل في سفره أو نحو ذلك، فيقول إنه لا يبطل أجره بالكلية، وإلا فكيف تكمل نواقص الفرائض. قال لا يذهب هذا العمل بالكلية، بل يبقى له فيه أجر، يبقى له فيه أجر ويحسب له. يقول استدلالا بأنه ما دام ورد أن النوافل والرواتب تكمل ما حصل من نقص في الفرائض، فمعنى هذا أن الفرائض قد يعتريها النقص، أن الفرائض قد يعتريها النقص، فيكمل هذا النقص بالنوافل. فيقول إن العمل يبقى فيه أجر حتى ولو حصل فيه نقص. فمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا وأنه لا يبطل وله فيه بعض الأجر، مع قوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولم يقل ولا تقطعوا أعمالكم، فالصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أنه لا يعتبر هذا إبطالا، والنص صريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة أهدلنا حيس، قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، وهذا نص صريح واضح، والله أعلم. إذا صام شخص صيام قضاء ثم قطع هذا الصيام وأفطر، فهل عليه كفارة وإعادة أم إعادة فقط؟ أفيدونا مأجورين. إذا صام المسلم قضاء رمضان ثم أفسده بجماع أو أكل أو شرب أو نحو ذلك من المفطرات، فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه فقط بدون أن يكون عليه كفارة، حتى ولو كان الإفساد بالجماع، لأن الكفارة وجبت لمن جامع في نهار رمضان لحرمة الشهر وحرمة الوقت، وذاك إنما يقضي رمضان في غير وقته، فعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن. من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم أكثر صياما إلا في شعبان، السائل يسأل ما الحكمة من هذا؟ لا شك أن صيام شعبان فيه فضل عظيم بخلاف رجب، فلم يصح في رجب حديث كما قرره جمع من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والعراقي وعدد كبير من أهل العلم. لا يصح في رجب حديث ولا فضل في العمل في رجب عن غيره من الشهور، وما ورد في ذلك فهو باطل. وقد ألف ابن حجر كتابا تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وبين أنه ما صح في هذا حديث. أما بالنسبة لشعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويكثر من الصيام في شعبان، وما صام شهرين إلا شعبان ورمضان. فهذا يدل على أنه من الفضل أن يصوم المسلم شعبان كاملا أو يكثر الصيام في شعبان، فلا شك أن فيه فضل كما جاء في الحديث والله أعلم. أما العلة فلا أعلم علة لذلك، لا أعلم علة لذلك، ولكن لا شك أن الصيام وكثرة الصيام المتوالي فيه فضل، فيه فضل في الصحة. يقول بعض الأطباء إن صيام 40 يوما فيه فوائد عظيمة جدا إذا صام الإنسان 40 يوما متوالية، يقول إنه يشفى من عدة أمراض، يقول بعض الأطباء في هذا العصر. فلا شك أن الصيام فيه صحة، وقد يكون صيام شعبان كاملا مع صيام رمضان أنه لصحة الأبدان مع أيضا الثواب والأجر من الله عز وجل، والله أعلم. بارك الرحمن فيك. السائل يسأل: هل تجب النية للصيام في كل يوم في شهر رمضان، وكيف تكون؟ جزاكم الله. أوجب بعض الفقهاء أن ينوي المسلم عن كل يوم من رمضان، فكلما جاء الليل نوى أن يصوم غدا، ولكن ذهب جمع ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه ذلك، بل تكفي نية واحدة للشهر كله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه عندما يتعشى في كل ليلة فهو يتعشى عشاء من ينوي الصيام، لأنه لا شك يتعشى عشاء يحرص فيه على أن يتقوى على الصيام في الغد. وكل مسلم لا شك أنه عندما يدخل شهر رمضان فهو ينوي أنه لا بد أن يصوم كل الشهر، وهذا كاف. إلا إذا شخص نوى في ليلة من الليالي أن يفطر غدا وقال أما غد فسوف أفطر، ثم لم يجدد نية من الليل، فإنه يفسد صومه. أما إذا كان قد استصحب النية في أول الشهر فهي كافية إن شاء الله. هذا بالنسبة لشهر رمضان. أما بالنسبة للقضاء فلا بد، أو النذر أو الكفارة، لا بد أن ينوي، والنية بالقلب، والنية محلها القلب، إلا في الحج والعمرة يصرح بذلك ويتلفظ بذلك، ولا يتلفظ بلفظ النية، إنما كما جاء في الحديث يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة. أما بقية العبادات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب فينوي بقلبه وهو كافر، والله أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما صلة قول المؤلف في باب صيام التطوع وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان؟ السؤال يقول: ما صلة قول المؤلف في باب صيام التطوع، أي أن المؤلف أتى بباب صيام التطوع ثم قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان؟ لما كان القيام في العشر الأواخر من رمضان متعلق، لما كان متعلقا بصيام رمضان ذكره في باب صوم التطوع، فذكر فضل العمل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن شهر رمضان شهر صيام، فهذا سبب ذكره لفضل القيام في ليالي العشر وفضل تحري ليلة القدر في العشر، والله أعلم. ما الصحيح في أن ليلة القدر تعرف بهدوء تلك الليلة أو ما يدعيه العامة؟ جاء في بعض الأحاديث أنه لها علامات، إما بأن الكلاب لا تنبح، أو أن الشمس في تلك الليلة في صبيحة تلك الليلة إذا طلعت لا يكون لها شعاع، أو هدوء تلك الليلة أو نحو ذلك. هذه وردت بعضها في بعض الروايات، ولكن في الحقيقة ما أدري يعني، ولا أستطيع أن أجزم بأن هذا شيء يعني ثابت، وإلا لعرفت ليلة القدر، ولا احتاج الأمر إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها ليلة الأوتار وليالي العشر، فإن الناس إذا هدأت تلك الليلة عرفوا أن ليلة القدر ولم يكن هناك تحري. وكذلك بقية العلامات، بعض العلامات ما ثبتت وبعضها وردت في بعض الروايات، ولكن والله أعلم، ما أظن أن ذلك يجزم به، والله أعلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر وصيام 3 أيام البيض، فما العمل يا شيخ؟ هو من صام 3 أيام من كل شهر ولو لم تكن أيام البيض فهو له أجر، ومن صام 3 أيام وجعلها الأيام البيض أفضل. لو شخص يقول لن أصوم في هذا الشهر إلا 3 أيام فقط، فالأفضل أن تكون أيام البيض، لكن لو كان بيصوم 3 أيام البيض و3 أيام أيضا غيرها فهو أفضل وأفضل. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة مفردا تطوعا بحيث أنني أكون باقي الأيام مشغولا بعمل؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فإما أن تصوم معه يوم الخميس أو تصوم معه يوم السبت. يقول السائل: كنت أصوم يوما وأفطر يوما في بداية الاستقامة لمدة سنة، ثم تركته لعذر طلب العلم وأن جسمي ضعيف جدا، فما الحكم جزاكم الله خيرا على العلم أنه يكره ترك الأعمال الصالحة إن استمر عليها؟ لكن أنت لم تترك هذا العمل الصالح بدون أن تعمل عملا آخر هو أفضل منه، بل أنت عملت عملا أفضل وهو طلب العلم. طلب العلم أفضل من سائر التطوعات، طلب العلم أفضل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الاشتغال بالعلم أفضل من قراءة القرآن ومن مراجعة القرآن وحفظ القرآن وغيره من الأعمال الصالحة، فطلب العلم أفضل. فأنت إن شاء الله على خير، وكونك تطلب العلم لأنك لا تستطيع أن تجمع بين الصيام وطلب العلم، عملك هذا أفضل، وفقك الله وتقبل منا ومنك. إذا أصبح المرء صائما ثم بعد ذلك نوى الإفطار لمشقة العمل أو الجوع الشديد، ثم بعد ذلك رأى أنه يواصل الصيام، هل يبطل الصيام أم لا؟ وهل هناك فرق بين صيام التطوع وصيام الواجب في هذا الحكم؟ يقول الفقهاء: ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. العبادة يجب عليك أن تؤديها بنية، فلا تدخل فيها إلا بنية، ويجب عليك أن تستصحب النية إلى أن تنتهي هذه العبادة، فلو قطعت النية في أثناء العبادة بطلت تلك العبادة، بمعنى أنها فسدت فلا تصح. فالذي في أثناء الصيام نوى أن يفطر حتى ولو لم يأكل، ولكن قال سوف أفطر، أو نوى أنه الآن أفطر وأخذ الطعام يريد أن يأكل، ثم بدا له أن يكمل الصيام فقال لا سوف أكمل الصيام، فإن كان في شهر رمضان فإنه فسد صومه وعليه أن يقضي يوما مكانه حتى ولو لم يأكل، ولا يصح منه أن ينويه نفلا، لأنه لا يصح أن يتطوع بصيام نفل في شهر رمضان، فلا يصام في رمضان غيره. وإن كان في صيام تطوع أو صيام واجب مثل قضاء رمضان ثم نوى الإفطار ولم يأكل فنوى أن يتم، فإنه يجوز أن ينوي صيام تطوع وأن يكمل ذلك اليوم تطوعا، لكن لا أجر له إلا من بعد أن نوى النية الثانية، فيحسب له الأجر من بعد ما نوى النية الثانية إلى آخر اليوم، والله أعلم. هذه الأسئلة من النساء، تقول السائلة: إذا كان على المرأة صيام قضاء فهل يجوز أن تقطع هذا الصوم إذا كان ليس في رمضان؟ لا يجوز لها أن تقطع، تأثم لو قطعت صيام القضاء لأنه واجب، لكن لو حصل أن قطعت هذا الصيام فيجب عليها أن تقضي يوما مكانه وأن تستغفر الله عز وجل. امرأة أسقطت في حمل وكان الحمل له شهران، فهي لا تدري إن كان متخلق أم لا، فإذا كان لم يتخلق بعد فماذا يجب عليها إذا كانت قد تركت الصلاة في فترة الإسقاط، هل تقضيها؟ هو لم يتخلق قطعا ما دام أنها أسقطته بعد شهرين أي 60 يوما فهو قطعا لم يتخلق، لأن الجنين لا يتخلق إلا بعد 81 يوما فأكثر، ما يبدأ التخلق إلا بعد 81 يوما فأكثر، وأقل لا يمكن أن يتخلق، فهذه المرأة لم يتخلق جنينها فليست نفاسة، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي لم تصلي فيها لأنها ظنت أنها نفاس، يجب عليها أن تقضي الأيام وأن تصلي الأيام، تقضي الأيام التي لم تصليها، لأن من ولدت جنينا لم يتخلق فدمها دم فساد وليس دم نفاس، وعليها أن تصلي. فنقول للأخت: اقضي الأيام التي تركتها بدون صلاة، والله أعلم. تقول السائلة: ما حكم عملية أطفال الأنابيب؟ عدم إيمان بالقدر كشف العورة أمام الرجال أو الرجل؟ أولا، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى الإيمان بالقضاء والقدر مع بذل الأسباب، حيلا لما عمل أحد شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها واتكل، فتعمل الأسباب حتى التداوي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولم يقل اعتمدوا على القضاء والقدر، فلا يتنافى طلب الولد عن طريق أطفال الأنابيب. وقد صدرت فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي بجواز أطفال الأنابيب في حالة ما إذا كان الحيوان المنوي من الرجل وكان في رحم نفس المرأة امرأته ومن بويضتها وأخذ من بويضتها، وإن وضع مثلا في أنبوب ثم بعد ذلك يعاد إلى رحم امرأته نفسها، هناك تساهلوا في بادئ الأمر ثم رجعوا عنه فقالوا: إذا كان له زوجتان فإنه لو أخذ من رحم هذه المرأة ثم وضع بعد ذلك في رحم أخرى جاز، ثم رجعوا عن هذا، وفي الحقيقة أنه لا يجوز لأنه يترتب عليه مسائل في التحريم، لأن كل امرأة لها محارم غير الزوج وغير الأولاد فيترتب عليه مفسد، ولهذا لا يجوز، واستقر الأمر على أنه لا يجوز إلا إذا كان من رحم المرأة وبويضة المرأة نفسها، ثم إذا انتهى من الأنبوب وانتهى الوقت المقرر له في الأنبوب فإنه يعاد إلى نفس المرأة التي أخذ من بويضتها حتى لا تختلط الأنساب وتتداخل العلاقات والعلاقات الأسرية وتعلق بها تحليل وتحريم، والله أعلم. يقول بعضهم: لا نصوم يوم عاشوراء لأن عرفة قد كفر صيامه السنة الباقية والقادمة، فلا حاجة للصيام عاشوراء فما هو جوابكم أحسن الله إليكم؟ قلنا قد يقول القائل أيضا من الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ومن الصلاة إلى الصلاة كذلك، لكن تقدم أنه إذا لم يكن له صغائر تخفف من الكبائر، وإذا لم يكن له كبائر تحسب له درجات وحسنات، فهو لا يخلو من خير وفضل، والله أعلم. يقول السائل: أيام التشريق يكون 3 أيام بعد يوم عيد الأضحى أو 2 بعد العيد، أفدنا بارك الله فيك. 3 أيام بعد يوم العيد، 3 أيام بعد يوم العيد. يوم العيد هو ليس من أيام التشريق، وإنما أيام التشريق اليوم الثاني، يوم ثاني العيد، الثاني والثالث والرابع. يقول السائل: أحسن الله عملك ووفقك للصواب، لقد كثر الكلام في هذه الأيام حول مسألة ولادة الهلال وأنه لا يمكن رؤية إلا بعد الولادة، أرجو منكم بسط الكلام في هذا للحاجة الماسة لعموم طلبة العلم، والله يحفظكم ويرعاكم. حضرت مؤتمرا انعقد في جدة وجمع والذي رتبته هي منظمة المؤتمر الإسلامي، وجمع فيه عدد كبير من فلكيين وعلماء شريعة في عدد من دول العالم الإسلامي، وكنت ممثلا للمملكة العربية السعودية وممثلا لوفد المملكة العربية السعودية ورئيسا للوفد في هذا المؤتمر، فقرر المجتمعون بالإجماع وأجمع الفلكيون الحاضرون بأن ولادة الهلال قطعية ومعلومة قطعا بالحساب. قالوا: نستطيع أن نحسب لكم إلى 500 سنة قادمة متى يولد الهلال في كل شهر قادم إلى 500 سنة قادمة، فهي حسابية قطعية معروفة لا تختلف تماما. الآن نسمع أنهم يقولون سوف يحصل كسوف وخسوف في السنة القادمة وفي إلى سنوات كثيرة قادمة، ويحددونه بالدقيقة والثانية والساعة ويقع، لأن مسألة حسابية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها مسألة حسابية، وقاله ابن هبيرة، وليست من باب علم الغيب، هذه مسائل حسابية، مسألة الكسوف والخسوف. فكذلك ولادة الهلال أمر حسابي دقيق جدا لا يمكن أن يختل، وإلا لاختل الكون. إنما بعد ولادة الهلال هناك درجات، فهل يمكن رؤيته في درجة كذا أو درجة كذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يقال، وقد خطأ من يقول إنه يرى في الدرجة 13 أو 12 أو 10 مثلا، يقول إن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وقدرة المتراعي للهلال، فبعض الناس أقوى بصر من الآخر فقد يراه في درجة لا يراها الآخرون في تلك الدرجة، وفي الصيف يتكدر الجو وتنبعث الأتربة والغبار فيضعف الهلال فلا يستطاع أن يرى إلا في درجة عالية، وفي الشتاء يكون الجو صافيا فيرى في درجة دون وأقل. فيقول: إذن الأمر متعلق بالرؤية، لكن لا يمكن أن نقبل من يأتينا بشهادة يقول بأنني رأيت الهلال والهلال لم يولد بعد، لأنه أصلا غير موجود. لو جاءنا شخص الآن فقال لنا: إني قد رأيت الشمس الآن، فلا يمكن أن نقبل قوله، لا يمكن أن نقبل قوله، لأنها ليست موجودة الآن، مختفية. فلذلك الشهادة يشترط في قبولها أن تنفك عما يكذبها حسا وعقلا وشرعا، والحس يكذب شهادة هذا الشاهد الذي يقول إنني رأيت الهلال، لأنما إذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض في حالة الاقتران فليس هناك نور بتاتا، مختفي تماما، إنما إذا كان في هذا الاقتران في هذا الخط الذي إذا تحولت بعد الولادة الشرعية، هناك ولادة فلكية وولادة شرعية، إذا انحاز الهلال عن الخط قليلا، القمر عن الخط قليلا، جاء شعاع الشمس فأتى إلى طرف القمر، فرأى أهل الأرض هذا النور الخفيف جدا الذي حصل بسبب أن القمر انحاز عن الخط قليلا، فانحاز فجاء الشعاع شعاع الشمس، فرأينا ونحن في الأرض هذا الشعاع على شكل الهلال. ثم كلما انحاز القمر كبر نوره، كبر نوره إلى أن يذهب تماما فيصبح قمرا وبدرا. فهذه الحقائق العلمية لا يجوز لنا أن نغفلها. ولذلك هناك الحاسب يبين الهلال بدقة متناهية، وقد وقفت مع بعض المسؤولين في مع أيضا فلكيين من جامعة من مدينة الملك عبد العزيز في الرياض، ووجد هذا الحاسب الذي سلط بالأرقام على الهلال، فتحرك بنفسه بضرب على أرقام، وهناك كتاب يبين كل شهر متى يكون الهلال بعد الشمس، يعني بارتفاع كذا دقيقة بدقة متناهية، حتى شكل الهلال مرسوم في هذا الدفتر والكتاب عن كل شهر المستقبل. وفعلا سلط فتحرك حتى توجه هو بنفسه إلى الهلال فرأيناه في الشاشة، وكان شخص أيضا ممن له قوة بصر عادة يرى، وأتي به من تبوك فشاهده قبل أن نشاهده في، فشاهده على نفس الصفة التي شوهد في هذا الجهاز. ثم بدأ الجهاز يسير خلف الهلال حتى اختفى، فلما اختفى رأينا الشاشة ولم يكن فيها إلا الأفق والظلمة، انتهى ذهب الهلال. فالآن ولله الحمد تقنية حديثة، ما يأتي شخص يقول نغفل هذه التقنية، هو يركب السيارات ويستقل الطائرات ويتمتع بهذه الأجهزة من كل نوع. ثم إذا أتى الحاسب في مسألة رؤية الهلال نفر من ذلك، هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال هذا، لأنه ولله الحمد هذه وسيلة تريحنا في رؤية الهلال، بدل أن نتعب أنفسنا بالبحث عن الأشخاص وعن الذي يبصر بصرا قويا، والأنوار كثرت في المدن، وأيضا الجو تلوث بدخان الطائرات، الآن الجو متلوث فيصعب رؤية الهلال بالعين المجردة في هذا الزمن إلا من قلة الندر. وإذا ماتوا هؤلاء كيف نصح؟ لا بد من إيجاد البديل. فقد يقول قائل أنه يولد آخرون إن شاء الله يستطيعون الرؤية، لكن نقول لو لم يحصل. وأيضا هناك عندنا وسيلة مريحة، وأيضا نجمع، نقدر نجمع بين هذا وهذا، والحمد لله الأمر واسع. فقد صدرت فتوى من أكبر العلماء قديما بأن الاعتماد على المراصد جائزة، الاعتماد على المراصد جائزة، وكان يكرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجوز الاعتماد على المراصد في رؤية الهلال. الحمد لله ديننا يسر وديننا سهل وما فيه تكلف، ما فيه أيضا تعارف مع المخترعات الحديثة التي تيسر لنا أمور دنيانا وأمور ديننا، والله الموفق.